سألني أخي أبو عمر عن أقسام التوحيد. فالتوحيد قسمان عند أهل العلم: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو توحيد العلم والتوحيد العملي. توحيد المعرفة والإثبات هو داخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هو التعرف على الله، من هو الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه هو الرازق، هو الخالق، هو البارئ. والتوحيد الثاني توحيد القصد والطلب، من يقصد، من يدعى، وهو الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص التي سورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه في توحيد المعرفة والإثبات. وسورة الكافرون وهي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا نعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، هذه في توحيد القصد والطلب. ولكثرة الخوض في موضوع الأسماء والصفات أبرز أهل العلم توحيد الأسماء والصفات وحده، لأنه كثر التأليف فيه والرد على المخالفين من أهل البدع. فقال أهل العلم التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وإن كان توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد المعرفة والإثبات مع توحيد الربوبية، لكن على كل حال هذا التقسيم الذي تسالم عليه أهل العلم. جاءنا أناس اليوم يقولون لماذا نجعل توحيدا رابعا وخامسا وسادسا وسابعا، كتوحيد الدعاء، توحيد الحاكمية، توحيد الرزق وغير ذلك من الأمور. هذا ليس بمنطقي أبدا. فالحاكمية كمثال هي تدخل في الأنواع الثلاثة، فكيف نقسم ونجعلها قسم الرابع؟ من أسماء الله الحكيم سبحانه وتعالى الحكم جل وعلا، ومن أفعاله سبحانه هو الذي يحكم بين الناس، ومن توحيد الألوهية هو الذي يقصد ويطلب منه الحكم سبحانه وتعالى وإليه الحكم جل وعلا. فهذا وهذا مدخل للخوارج والتكفيريين ومن سار على دربهم في أنهم يكفرون الناس بما لا يكفر به فاعله أو قائله أو معتقده. فننتبه لهذه القضية. فالصحيح أن هذا التوحيد جرى عليه عمل أهل العلم، وهو الذي تنص عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأيضا الذي جرى عليه عمل العلماء، بل إجماع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وما خرجت هذه إلا حديثا، وهي قضية توحيد الحاكمية التي أثارها الخوارج، ومن تأثر بهم صلى الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.